قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إلى آخر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا بيان حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه عن صديق الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بمتنه، وبقي أن نشير إلى بعض الفوائد وبعض المسائل التي يتم بها شرح هذا الحديث. فهذا الحديث يعتبره العلماء من رواية الصحابي عن الصحابي، فعلي رضي الله عنه يروي عن أبي بكر، والصحابي إذا روى عن الصحابي له حالتان: الحالة الأولى أن يصرح بالواسطة، كما في حديثنا بين علي رضي الله عنه أنه لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما حدثه به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أمثلته قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، الحديث. ومنه حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن في الصحيح حينما سئل عن حديث لا ربا إلا في النسيئة، فلما قال له أبو سعيد رضي الله عنه: أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة. فهذه الأحاديث أمثلة على رواية الصحابي عن الصحابي مع التصريح بالواسطة، وقد يروي الصحابي عن الصحابي مع إسقاط الواسطة. ومنه حديث الإمام البخاري رحمه الله الذي استفتح به صحيحة، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق إلا وقعت مثل فلق الصبح. هذا الحديث حدثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أول حال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها لم تشهد ذلك ولم تكن فيه، وكان كذلك حديثها عن تعبده بغار حراء. فهذه كلها من رواية الصحابي عن الصحابي على الضربين: الرواية بالواسطة ذكرا وبيانا، والرواية بواسطة دون ذكر والبيان. وعند العلماء والأئمة رحمهم الله أن الصحابي لو لم يصرح بمن روى عنه فإن ذلك لا يضره، لأن الصحابة عدول، ولذلك ذكر الصحابي أو لم يذكر فإن ذلك لا يضر في ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك فوائد مهمة، فإن الصحابي إذا روى بواسطة وذكر عمن روى يمكن أن يستدل على نسخ الحديث وتقدم الحديث وتأخر الحديث، لأن بعض الأحاديث قد تتعارض، فيكون حديث من رواية صحابي متقدم الإسلام وحديث من رواية صحابي متأخر الإسلام. فحينما يصرح الصحابي بذكر من روى عنه فإن هذا يفيدنا في معرفة المتقدم والمتأخر، ومن هنا يستفيد العلماء والأئمة في مسألة الجرح في مسألة الترجيح بين الأحاديث والأخبار. الفائدة الثانية في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتطهر فيصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له ذنبه ثم تلا هذه الآية، هذا يعتبر من تفسير القرآن. وعند العلماء رحمهم الله أن تفسير القرآن بالقرآن على أضرب، الضرب الأول تفسير أن تفسير القرآن على أضرب، الضرب الأول تفسير القرآن بالقرآن، والضرب الثاني أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، الضرب الثالث أن يفسر القرآن بلغة العرب ولسانهم، الضرب الرابع أن يفسر بالرأي الصحيح المستند على أصول الشريعة. فهذه أربعة أضرب لتفسير القرآن، أولها وأعلاها تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى يقول: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قالوا كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا على أحد الوجهين الأوجه في تفسير هذه الآية الكريمة. فلما قال الله كتابا متشابها أي أن الآيات يشبه بعضها بعضا ويفسر بعضها المراد من البعض الآخر. وكذلك أيضا، وهذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن يأتي على صور: تارة يكون التفسير مباشرا فيذكر المجمل ثم من بعده المبين، وتذكر الآية المحتاجة إلى تفسيرها ثم يأتي التفسير من الله عز وجل لذلك لتلك الآية الكريمة. ومن أمثلته قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ففسر من هم المتقون، فذكر من صفاتهم الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن عقيب ذكر الآية المحتاجة إلى تفسيرها. وكذلك أيضا من أمثلته قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، وكذلك قوله تعالى: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وكذلك قوله تعالى: وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن ويكون عقيب الآية. وقد يأتي التفسير في موضع آخر وله أمثلة كثيرة، بمعنى أن تأتي الآية في موضع مجملة ثم تأتي مفسرة في موضع، منها الزكاة مثلا لما ذكر الله: وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ذكر الزكاة أمرا وذكر الزكاة صفة، إيتاءها صفة، ثم بيّن ضرب من أضرب الزكاة وهو زكاة الخارج من الأرض كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فبين أن من صفات من أصناف الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار أنها تزكى. ولها أمثلة كثيرة في القرآن في التفسير في الموضع المختلف. والضرب الثاني تفسير السنة للقرآن، أن يأتي إجمال في كتاب الله عز وجل ثم تأتي السنة تبين هذا الإجمال، وهذا نظائره كثيرة وأمثلته مشهورة. والدليل على إثبات هذا النوع قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فالسنة تفسر القرآن، والدليل على ذلك أن الله أمر بالصلاة فلم يبين عدد ركعاتها ولا مواقيتها تفصيلا، فجاءت السنة وبينت هذه الصلاة، بينت شروطها وأركانها وواجباتها. وكذلك أيضا أمر الله عز وجل بالزكاة فجاءت السنة مبينة كيف تكون الزكاة من اشتراط الحول فيما يشترط فيه الحول وبلوغ النصاب. وكذلك أمر الله بالصوم فبين النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أحكام الصوم وما ينبغي الإمساك عنه. كذلك أيضا أمر الله بالحج وجاء مجملا وبين الله بعضه، ثم فسرت السنة البعض الآخر فاشترك تفسير القرآن والسنة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فبين الحج صلوات الله وسلامه عليه. هذا من تفسير القرآن بالسنة، يشترط فيه ثبوت الخبر وصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفسر كتاب الله بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. كذلك أيضا يفسر القرآن باللغة وبلغة العرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب. وقال: ما كنت أعلم قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان في بئر فقال أحدهما: إني فطرتها، يعني حفرتها، فعلم أن قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض وموجدها. وهذا التفسير تفسير بلغة العرب، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والله عز وجل أشار إلى ذلك. فالمعاني العربية لا بد، اللغة العربية هي سلاح المفسر الذي يتسلح به في معرفة دلالات القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن. فللقرآن معان ظاهرة ومعان يكنى بها، كما قال تعالى: أو لامستم النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ليس المراد مجرد المس، إنما هو معاني جميلة جليلة روعي فيها أدب الكلام وأدب الخطاب، وجاءت على أتم وأكمل ما يكون به الكلام: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فهذه الأسرار والمعاني لا يمكن أن تعرف إلا في لسان العرب، ومن أوتي اللسان واللغة فقد أوتي مفتاحا من مفاتيح القرآن ويفهم بها معاني القرآن. وأما النوع الرابع وهو التفسير بالرأي، ليس الرأي رأيان في شريعة الله عز وجل: رأي محمود مأجور صاحبه غير مأزور، ورأي مذموم صاحبه صاحب هوى مسلوب الرضا منتكس الفطرة والعياذ بالله. فأما الرأي المحمود فهو الرأي المستنبط من الأدلة الشرعية وفق القواعد المرعية عند أئمة العلم ودواوين العلم. والدليل على أن الرأي منه محمود ومذموم أن الله عز وجل امتدح رأيا في مقام وذم الرأي في مقام آخر، فقال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقال سبحانه: ففهمناها سليمان، فجعل التفهيم مرتبة فوق مرتبة، وهذا لا يكون إلا بقوة الملكة في الفهم والوعي، وهذا ما يسمى بقوة الرأي المبني على الأصول الشرعية، لأنه إذا كان مبنيا على الأصول الشرعية فقد فهم من الوحي، وهذا معنى ففهمناها، فأسند التفهيم إليه سبحانه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في لغة العرب الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وكذلك أثنى الله عز وجل، أثنى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم على الرأي الذي بذل فيه العالم جهده، وأخبر أن الله لا يضيع أجره، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. فانظر رحمك الله كيف أصبح الاجتهاد تارة يصيب وتارة يخطئ، ولكنه يثاب في كلتا الحالتين، إلا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم، ولم يقل الناس. والحاكم هو المجتهد الذي تأهل للحكم وتولي هذا المقام في الحكم عن الله ورسوله بتبليغ الرسالة، وهم ورثة الأنبياء الذين حملهم الله عز وجل هذه المسؤولية. فالمقصود من هذا أنه إذا كان الرأي مبنيا على أصول شرعية صح تفسير القرآن به. ومن هنا فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل بكتاب الله، وفسروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسروه بلسان العرب، وفسروه باجتهاد منهم مبني على أصول شرعية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففتح عليه في فهم القرآن وفهم أدلته ودلالاته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث مثال من أمثلة تفسير القرآن بالسنة. وأما تفسير القرآن بالهوى والرأي فاجتهادات وآراء لا تمت إلى الدين بصلة، يقول بها من حرم سداد القول ويجترئ عليها من سلب الورع والعياذ بالله وأوتي الجرأة على محارم الله وحدود الله، فأنزل نفسه له في منزلة لا يليق بها به أن ينزلها فيها. ذلك أن الله عز وجل جعل أمور الدين لأئمة العلم ودواوين العلم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل من ليس من أهل الذكر فقد حمل وزر المعونة على القول على الله بدون علم والعياذ بالله. ولذلك قرن الله عز وجل هذا النوع من الرأي والاجتهادات في الدين الذي لا يمت إلى الشريعة بالصلة، قرنه بأشد الأشياء وأشنعها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الله عز وجل هذا النوع من الرأي المذموم بأعظم الأشياء وهو الشرك. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فقال ومن أي ولا، لأن من في لغة العرب تستعمل بمعنى النفي، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالذي يقول في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله وشرع الله برأيه وهواه واجتهاده، فإنه قد قال على الله ما لم يقل وافترى في دين الله عز وجل. والحكمة المشهورة وتروى مرفوعة والصحيح أنها لا تثبت: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، صحيح أنه أصاب، لو أنه أصاب فقد أصاب، لكنه أخطأ، أي سيسأله الله عز وجل عن كونه يجترئ أن يتكلم في شيء كان ينبغي أن يسأل عنه من هو أعلم منه وأبصر منه. ولقد شاع في هذه الأزمنة المتأخرة الجرأة على كتاب الله عز وجل وتفسير كتاب الله عز وجل بأشياء ليست لها أصول شرعية ولم يبني صاحبها على القواعد المرعية، ولم يبنى فيها القول على القواعد المرعية. وربما تطاول أمثال هؤلاء على أئمة السلف ودواوين العلم، حتى أنك تجد يقول أن هذا التفسير كان القدماء يقولون كذا وكذا، وكان القدماء يفسرون هذه الآية بكذا وكذا، وتبين لنا أنها كذا وكذا. ومن أنت حتى يتبين لك؟ ومن أنت حتى أصبحت بصيرتك أولى وأوعى عن الله ورسوله من أولئك الذين صقلت قلوبهم روحانية الكتاب والسنة؟ نعم، الآن مثلا قد تجهد تطرأ أشياء اجتهادات موجودة أو أمور تكتشف، مثلا يقول بعضهم: ما أرسلنا الرياح لواقح. فسر بعض أهل العلم أن الريح قد تلقح النخل، وهذا ثابت ومعروف أن من النخل ما لا يحتاج لقاحا، وأنه تلقح الرياح، وأن الرياح قد تلقح بعض الأشياء الموجودة من النباتات وتغني عن لقاح بعضها لبعض بقدرة الله جل جلاله. فيأتي ويقول: الأقدمون كانوا يفهمون أن أرسلنا الرياح لواقح بكذا وكذا، والآن ثبت طب علميا أنها تلقح السحب بعضها مع بعض. وهذا نوع من نعم نوع من الاكتشاف، لكن لا ينبغي استهجان السلف، لأنه إن اكتشف ذلك فليس عنده الملكة التي يفهم فيها ويعي، إذ لو كان يفهم ويعي لقال إن النص عام، لواقح في القديم بما يفهمه أهل القديم لواقح، ولواقح في الحديث بما يفهمه أهل الحديث، وأضف القديم إلى الحديث حتى يصبح قديم القرآن جديد وجديده قديم، لا يتغير ما تغير الزمان وتعاقب الملوان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن الذي قال لك أن التفسير فقط هو الذي تقوله أنت؟ هنا الإشكال. فالإشكال أنه يفسر القرآن بحدود ضيقة، يقال أنه الآن اكتشف والآن يفسر، ثم ربما بولغ في هذا المقام إلى درجة أنه يسفه رأي الأقدمين، حتى حضرت بعضهم ممن يشتغل بهذا ويقول: نفكر الآن أن تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أن المراد به الصعود إلى القمر، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، حتى قال هذا أنهم لا يطلعون إلا عند اكتمال القمر، وعند هذا تكون الآية مفسرة على هذا الوجه. والآية واردة في مسألة هي أعظم المسائل، وهي مسألة عقدية: كفر أهل الشرك باليوم الآخر وعدم إيمانهم به. فأقسم الله بالشفق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أنهم ليركبن طبقا عن طبق، أي أنهم ليمرون بأطباق الآخر حتى يلقوا الله جل وعلا، فيمرون بها مرحلة بعد مرحلة ومنزلة بعد منزلة كما بيّنتها الآيات الأخرى. فالمقصود من هذا ينبغي الورع، وينبغي أن ننزل تفسير القرآن عند من هو أهل. رعينا هذه المسألة لأن عمت بها البلوى، ويحتاج الناس إلى أن يضبطوا أنفسهم بالضوابط الشرعية، وعلى الخطباء والأئمة أن ينبهوا الناس على الرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى العلماء، وعدم قبول تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هب ودب، وكذلك أيضا إنزال هذا العلم بأهله ممن عرف باشتغاله بتفسير القرآن وأتقن ذلك وألم به، أو عرف بتفسير السنة وأتقن ذلك وألم به. فقد يكون الرجل فاهما لحديث تخفى عليه أحاديث أخرى مقيدة لمطلق هذا الحديث أو مخصصة لعمومه، فيأتي ويظن أن الفهم ما فهمه، والواقع أن هذا يحتاج إلى ضبط بضوابط أخرى. وكم من أحاديث ظواهرها شيء والمقصود منها في شرع الله شيء آخر، وقد تأتي الأوامر على أوجه والنواهي على أوجه لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. ومن هنا وصف الله عز وجل العلم بأنه مراتب ومنازل، فقال سبحانه لكن الراسخون في العلم. فالذي يريد النجاة من هذه الفتن التي عمت خاصة في زماننا، وأصبح الناس شذر نظر من كثرة الآراء والأهواء والتفسيرات والاجتهادات، أن يردوا إلى شيء أمرهم الله أن يرجعوا إليه. ولن تجد الأمة تعاني من شيء أي شيء، ولن تشتكي أي شكوى، ولن تنزل بها أي مشكلة أو معضلة إلا إذا ضيعت أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لك القائل كثرت علينا الأقوال والاجتهادات، والله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم كثرت حينما أصبح الإنسان يقبل الآراء والاجتهادات ويترك بها النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة التي تدل على حكم الله وشرع الله. هذه الآية الكريمة أثنى الله عز وجل بها على أوليائه وصفوته من عباده الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من وقع في الذنب وابتلي به وأناب إلى الله فهو على منازل. المنزل الأولى وهي أعلى ما تكون عليه التوبة أن يتطهر، يتوضأ، ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله من ذلك الذنب، وهذه هي المنزلة التي أشار إليها حديثنا. فإذا فعل ذلك فهذا طبعا أن يقلع عن الذنب وأن يندم، ثم يتطهر ويصلي ركعتين ويعقد العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، ويتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر الله مما بدر منه. فإذا فعل ذلك فهذه أعلى منزلة في ذكر الله بعد الذنب، لأن الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي بمجرد فعلهم لهذا الذنب ذكروا الله. وذكر الله يشمل أفضل ما يكون الذكر بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فأفضل ما يكون الذكر الصلاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة للتوبة وهي الصلاة. فإذا تطهر هناك مغفرة بمجرد الوضوء، وهناك مغفرة بصلاة الركعتين، وهناك مغفرة بعد الصلاة للاستغفار. فهو إذا توضأ خرجت ذنوب جسده مع الوضوء، كما في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديث الصنابحي، وفيه أنه إذا توضأ ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. فإذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه مغفرة عامة، والمغفرة الخاصة أن يسأل الله المغفرة للذنب نفسه قصدا. فهناك مغفرات تكون قبل الفعل بالتهيؤ لهذه الصلاة، فأعلى ما يكون من التوبة أن يجمع بين الصلاة وبين سؤال العفو والمغفرة. وكذلك أيضا أثنى الله عز وجل على هذا النوع من التوبة، وهو أن يكون مصحوبا بالعبادة بتذلل لله عز وجل وتبذل وخضوع وخشوع، فهذا صاحبه مغفور له إن شاء الله. قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها هذا النبي الكريم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام أنه لما وقع مما وقع خر راكعا وأناب، والخرور من الأعلى إلى الأسفل. قالوا هذا ضرب من ضروب التوبة والاستغفار، أن يخر ساجدا، لأنه لا يتمالك أن نفسه بمجرد ما يحس بالإساءة. وانظر إلى سرعة المبادرة، فأسعد الناس في هذا النوع من التوبة الذي مباشرة بعد الذنب يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين يسأل ربه أن يرحمه ويغفر له، وعندها في الغالب لا تصيبه فتنة، لأنه بمجرد أن وقع في الذنب من كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أنه يمهل ويؤخر العقوبة. ولكن إذا فعلت الحسنة بادر سبحانه وتعالى بالنفحات والرحمات والمغفرات. فالعبد إذا فعل الطاعة ربما بمجرد أن ينتهي منها تصيبه الرحمة التي لا يعذب بعدها أبدا، ولربما يقول الكلمة الواحدة من رضوان الله فيكتب له رضاء الله عز وجل فلا يسخط الله عليه أبدا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله، انظروا كيف، ما قال يكتب ولا قال تكتب الملائكة، ولكن يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وهذا من مبادر من كرم الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا فعل السيئة أمهل، ولذلك تؤخر العقوبة عن بعض الأخيار حتى يتوب، لأن الظن به أنه يعرف ربه وأنه يحب ربه. فالشيطان في هذه المرحلة بمجرد أن يقع في الذنب يأتي التخذيل ويقول له أنت منافق، أنت كذا، كيف تكون صالح وتفعل كيف كذا وكيف كذا، فيدخله في الوساوس حتى يشغله عن رب الرحيم الحليم ويتخبطه، كما قال تعالى: أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فالمقصود من هذا أنه يبادر مباشرة بعد الذنب بالصلاة والتوبة. فندب عليه الصلاة والسلام إلى هذا النوع هذا الصنف، وهو أعلى ما يكون في التوبة. ثم بعد ذلك تكون التوبة كما جاء نبي الله داود خر راكعا وأناب، قالوا أنه لو أصاب العبد ذنبا فأحس بحرارة الذنب وقسوته فلم يتمالك أن سجد بين يدي ربه تائبا مستغفرا فإنه على خير وبركة. ولذلك يقال أن السجود من أسباب الرحمة، وجعل الله السجود سببا في تفريج كربة الناس أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم بفضله سبحانه في عرصات يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح أنه إذا اشتد الكرب وعظم الخطب على الناس والخلائق في حشرها ونشرها بين يدي ربها، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، في ذلك اليوم العظيم. فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام وماذا يلهم؟ يلهم السجود. قال: فآتي فأسجد تحت العرش، ثم يفتح علي بمحامد ألهمها ساعة إذ، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فجعل السجود وسيلة بينه وبين الله، وكان سببا في ذهاب غضب الله عز وجل ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المذنب إذا أذنب دل هذا الحديث على أنه يقدم الوسيلة بينه وبين الله، فهذا من أعلى مراتب التوبة. كذلك أيضا بعد هذه المرتبة مرتبة الاستغفار، أن يعمل عملا صالحا، وهي المرتبة الثانية، أن يعمل عملا صالحا ويستغفر فيتوسل إلى الله بالصدقة. يقع في ذنب فيذهب إلى أرملة يحسن إليها، أو يتيم يتصدق عليه، أو يطعم طعاما لوجه الله، ثم يستغفر الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في نزول الحوادث والنكبات والمصائب، فقال في الشمس والقمر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك، يعني كسوف الشمس وخسوف القمر، فصلوا وادعوا وتصدقوا. فأمر بالصدقة لذهاب غضب الله عز وجل كما وتخويفه لعباده. فإذا قدم الصدقة هذا نوع من التوبة، والله عز وجل يغفر للمتصدق. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فالعبد يفعل ما يغضب الله عز وجل فيندم ويتألم، وهذا أهم شيء، الندم والألم والشجا والحزن في القلب الذي يتبعه القالب، تصديقا وتحقيقا للإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا من مراتب التوبة وهي الثالثة أن يقتصر على الاستغفار باللسان، فيقول أستغفر الله بعد الإقلاع والندم، يقول أستغفر الله، ومن استغفر غفر له ربه، ومن سأل الله المغفرة فإن الله يعطيه مغفرته. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فإذا استغفر العبد من قلبه، من قرارة قلبه، وقال أستغفر الله من قرارة قلبه صادقا، غفر الله له ذنبه، فلا يعظم على الله ذنب ولا يعظم على الله شيء. هذه كلها مراتب دلت عليها الأدلة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من عباده، فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. والفواحش من الذنوب الكبيرة. الفواحش طبعا تكون ظاهرة وباطنة، وفواحش قولية وفواحش فعلية، أعاذنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأصل الفاحشة ما يفحش النفس قولا وفعلا، فحش القول مثل سب الناس والكلام البذيء والاستطالة في عرض المسلم، فهذا القول يفحش ويجرح. ومن أعظم الفواحش في سب الناس وشتمهم الفرية والكذب عليهم، نسأل الله السلامة والعافية، كالقذف. قال تعالى: والذين إذا فعلوا، فشمل الأقوال والأعمال. والذين إذا فعلوا فاحشة، وقال سبحانه فاحشة، وهذه نكرة، والنكرة تفيد العموم أي كانت هذه الفاحشة. ومن هنا لا ينبغي تخصيص هذا العموم إلا بمخصص. وهناك بعض العلماء وقول شاذ أنهم استثنوا بعض الفواحش، يعني بعض الأقوال الغريبة أنها لا تدخلها توبة ولا يمكن منها التوبة، حتى قنط من يقال أنه ما يوفق للتوبة، وأنه هذا لا ينبغي. الأصول الشرعية تدل على أنه جميع هذه الذنوب وجميع هذه المعاصي وجميع هذه الفواحش أن العبد إذا تاب منها توبة صادقة غفر الله له ذنبه وتاب عليه. ومن ذلك ما ذكره بعض الأئمة رحمهم الله من أن فاحشة اللواط لا يغفر لصاحبها، وأنه لا يدخل الجنة، وأنه لا يوفق للجنة، وهذا كله مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة. فالفواحش أيا كانت هذه الفواحش داخلة تحت هذا العموم، وأننا لا نستثني إلا بأدلة صحيحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يخصص عموم القرآن أو يقيد إطلاقه إلا بدليل يدل على التخصيص والتقييد، كما هو معلوم ومنهج أهل العلم رحمه الله سلفا وخلفا. قوله تعالى: أو ظلموا أنفسهم. ظلم النفس وصف الله عز وجل من فعل المعصية بأنه ظلم نفسه، وذلك أن الإنسان إذا قال أو عمل فإنما يقول لنفسه أو على نفسه، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وما من كلمة يتفوه بها لسان العبد إلا له أو عليه أو لا له ولا عليه. فله إن كانت كلاما يرضي الله وقصد بها وجه الله، وعليه إن كانت ظلما، ولا له ولا عليه مثل الكلام في أمور الدنيا كأن يقول اسقني ماء، لا له ولا عليه. فما من كلمة يقولها إلا له أو عليه، هذا من حيث الأصل. فإذا كانت الكلمة له لم يخرج من الدنيا حتى يريه الله عز وجل حسن عاقبتها، ولا يموت على هذا القول الصالح من ذكر الله والكلام الطيب إلا جعل الله له ثواب ذلك، فيراه في قبره ويراه في آخرته. ففي قبره يصور له جليسا صالحا كأحسن وأجمل، إن كثر خيره كان الجمال والأنس أكثر وأكمل. وإن قل خيره حرم بقدر ما حرم، والمحروم من حرم، نسأل الله أن لا يجعلنا من المحرومين. ولذلك سميت الحسنة حسنة لأنها سبب في حسن حال العبد في الدنيا والآخرة أو هما معا. وما من كلمة على الإنسان فيها سيئة أو فيها خطيئة إلا رأى سوءها في الدنيا قبل الآخرة، إن لم يتداركه الله برحمته فيتوب منها. فنحن نتكلم على من استمر على المعصية، فأي كلمة يقولها من سخط الله أو غضب الله عز وجل فهي سيئة. قالوا ما سميت السيئة سيئة إلا أنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. فمن الناس من يعجل الله له عقوبة السيئة في الدنيا، ومنهم من يؤخر له العقوبة في الآخرة، فتجده يطغى ويبغى فيستدرجه الله جل وعلا لأن عقوبة الآخرة أشد، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فيستدرج سبحانه حتى إنه يكون استدراج العبد، فإذا أساء أساء إلى نفسه فتؤخر له العقوبة في الآخرة. ومن هنا قالوا إذا وجدت العبد تنزل عليه النعم وهو مسترسل في معصية الله، مستخف بالله، لا يبالي بحدود الله، يسب الدين، يستهزئ بالصالحين، يتهكم ويفعل ما شاء ويقترف ما شاء، والنعم تغدق عليه، فعلم أنه مستدرج، وستأتيه يوم من الأيام نقمة الله عز وجل، فإذا أخذ ربك فإن أخذه وبيل ووخيم والعياذ بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذ الله عز وجل قال إذا أخذ القرى، ما قال أخذ الشخص ولا أخذ الفرد، أخذ القرى، الله عز وجل يأخذ الأمم ويهلك الأمم فضلا عن الأفراد. فالسيئة تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فإذا فعل السيئة ظلم نفسه وآذى نفسه وأضر نفسه وجنى على نفسه، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقال تعالى ومن أساء فعليها، أي على نفسه أساء. فقوله تعالى أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. فمن فعل الفاحشة فذكر الله بجنانه فهذه أول بارقة رحمة وبارقة أمل في الخير له عند الله جل جلاله. إذا فعل المعصية أو وقع في الذنب يأتي ويجلس في المجلس فيخطئ على أخيه، مجرد أن يخطئ يجد في قلبه الندم والألم، فهذه من عاجل رحمة الله بالعبد، ولا يعطاها إلا السعداء، وهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أول ما يكون الذكر لله بالقلب، فإذا وقع الذكر في القلب ظهرت الآثار على الجوارح. فمن الناس من يندم ولا يتكلم، ومنهم من يندم ولا يفعل. فالذي يندم صادق الندم يعطى الثلاث المراتب: ندم الجنان، وسداد اللسان، وصلاح الجوارح والأركان. فيندم بجنانه ويستغفر بلسانه ويصلح في جوارحه وأركانه، كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قالوا كان يسب الناس فيصبح لا يسب أحدا، حتى إنه إذا أساء إلى أحد قال له هداك الله، أصلحك الله، وإذا بيبدل الله سيئاتهم حسنات ويرزق القول السديد الذي هو طريق للسعادة والفوز. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأمر الثاني يقول الله عز وجل ذكروا الله فاستغفروا، فجعل بعد ذكر الله الاستغفار. والفاء تفيد في لغة العرب وقوع الشيء بعد الشيء وعقيب الشيء مباشرة، تقول جاء محمد فخالد، أي كأن محمد وخالد ليس بينهما فاصل، هذا لا يمكن أن يقال إلا في العطف الذي يقتضي الولاء والمباشرة حتى كأنه لا فاصل بينهما. فإذا أرادت أن تفصل العرب قالت جاء محمد ثم خالد، فدلت على وجود الفاصل بينهما. ومن هنا قال تعالى ذكروا الله فاستغفروا، فجعل الاستغفار باللسان عقيب الذكر بالجنان. ومن هنا من الناس من يخطئ ويندم في قرارة قلبه ولكن يتأخر استغفاره. والله لما أثنى على هؤلاء أثنى عليهم في أعلى المقامات وأفضلها وأجملها وأكملها، وهو أنهم بادروا مباشرة بالتوبة، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بكمال التوحيد. لأن العبد إذا كمل توحيده وكملت معرفته بالله جل جلاله الذي لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، وتذكر أن الله يقول في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو لا يبادر بالتوبة مباشرة إلا من كمال التوحيد. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر ومن ولا، أي ولا يغفر الذنوب إلا الله. الله أكبر، يقول استغفروا لذنوبهم وهل هناك أحد يغفر الذنوب غيري سبحانه وتعالى، أي حق لهم أن يستغفروني وحق لهم أن يتوبوا إلي، فأنا الرحيم وأنا الحليم وأنا الستين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل فيه، فإذا ضبط أصله في العبد يحرص على هذه المعاني، فإذا استشعرها تاب إلى الله توبة صادقة. قال تعالى: استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال بعدها: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فنفى عنهم الإصرار على الذنب، والإصرار على الذنب أنه يذنب الذنب ثم يذنب بعده مرة ثانية دون أن يستغفر من الذنب الأول. أما لو استغفر من الذنب الأول وتاب توبة نصوحا، شخص مثلا وقع في ذنب من الذنوب كشرب الخمر والعياذ بالله، ثم تاب توبة نصوحا واستغفر ربه على أنه لا يعود إليه، ثم أغواه الشيطان، فإن الله يتوب عليه، ثم إذا أغواه الشيطان مرة ثانية فوقع فيه فتاب من قرارة قلبه وأناب وعقد العزم أن لا يرجع إليه، غفر الله له ذنبه ولو كرر ذلك آلاف المرات. العبرة أن يكون هناك ندم صادق بعد التوبة، بالتوبة مصاحبا للتوبة وعزما على عدم الرجوع. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله ينبغي للمسلم دائما أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى والهيبة من الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن أحد الصالحين أنه رأى امرأة طردت ولدها وصغيرها، فلما خرج من البيت تلفت يمينا وشمالا فجلس كالحيران ونظر فلم يجد له معاذا وملاذا، فرجع إلى باب بيت أمه وجلس يبكي، ثم فتحت أمه الباب فوجدته عليه فأخذته وضمته إلى صدرها وقالت: أي بني من لك غيري، أي بني من لك غيري، أي بني من لك غيري. قال الصالح: فتذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. فإذا كان هذه المخلوقة، الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأمثال التي يتعلم بها المسلم ويعقل بها عن الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ضرب الرحمة، رحمة الله بعباده، بالأم التي وجدت صبيها وصغيرها حينما شكت في قتله في المعركة، فلما جاءها أخذته فضمته فشمت، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالعبد يتأمل هذه المواقف ويحس أن الله أرحم وأكرم وأحلم جل جلاله، ولكن مع ذلك عليه أن يقرن هذا كله بغضب الله ونقمته وشديد عذابه وأليم عقابه وأخذه سبحانه وتعالى. فمن جمع بين الخوف والرجاء طار بجناحي السلامة، اللذان لا بد للمسلم أن يجمع بينهما في الدنيا حتى يلقى الله عز وجل على إيمان واستقامة وصلاح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. في هذا الحديث منهج نبوي لمن يخاطب الناس ولمن يعلم الناس، أن يذكرهم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقنط الناس من رحمة الله جل جلاله، وأن يفتح لهم أبواب الأمل في رحمة الله التي وسعت كل شيء. في هذا الحديث منهج نبوي من رسول الأمة ومعلم الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، تعليما وإرشادا بذكر الحجج والأدلة من كتاب الله، والاعتناء بالآيات أثناء الوعظ وأثناء التذكير. وقد كان بالإمكان أن يقتصر عليه الصلاة والسلام على سنته الصحيحة فيما أوحى الله إليه فيبين أن الله يغفر الذنب، ولكنه استشهد بالقرآن واستدل بالقرآن. وما أطيب وأكمل أن يكون كلام المتكلم بكلام الله، وأن تكون حجته قال الله، فتلك الحجة البالغة والكلمة الصادقة التي تمت وكملت، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلمين والموجهين والمربين أن يستدلوا بكتاب الله المبين وبكلامه سبحانه المحكم المتين، وهو أفضل الكلام وأحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فكل من وعظ أو ذكر مسألة أو جزئية ولها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليذكر هذا الدليل وليبين دلالة هذا الدليل على مقصوده ومراده، تأسيا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على عظمة القرآن، وأنه أساس الحجة، وأنه السبيل والمحجة، حتى قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قالوا هو القرآن صراط الله المستقيم الذي لا سبيل إلى الجنة ولا طريق إلى الرحمة إلا به، جعلنا الله من أهله المتمسكين به، وحشرنا في زمرته في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تؤدى ركعتي التوبة في وقت النهي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فركعة التوبة لا تصلى في وقت النهي. والذين قالوا بذوات الأسباب عندهم خلاف، اختلفوا في ركعتي الوضوء، وعندهم أن الأسباب المتقدمة يشرع لها أن تفعل في أوقات النهي. فهناك من الشافعية رحمه الله من يرى أن ركعتي الوضوء كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله وغيره، لكن الصحيح أنها لا تفعل في أوقات النهي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أشكل علي هل الخشوع شرط أو ركن في صلاة التوبة؟ أثابكم الله. لا، الركن دائما تتوقف ماهية الشيء عليه، القيام، الركوع، السجود، الأفعال الظاهرة، أركان البيت الأربعة لا يمكن أن يتحقق بدونها. وأما بالنسبة للمعاني الموجودة في النفس، لذلك اختلف في النية هل هي ركن أو لا. بعض العلماء يرى أنها من شروط وليست من الأركان في العبادات، حينما قال أن النية ركن. فالمقصود من هذا أن استحضار قوله عليه السلام لا يحدث فيهما نفسه، هو حديث عثمان في الصحيحين لما توضأ فأسبغ الوضوء فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا بالنسبة لركعتي الوضوء. ولا يحدث فيهما نفسه ليس لها علاقة بالخشوع، يعني الخشوع هو حضور القلب لله عز وجل بالتوجه واستشعار عظمة الله والانكسار والسكون. وحديث النفس قد يخشع الإنسان ويسكن ويكون عنده سكون، وتحدثه نفسه، قد تحدثه نفسه بعظمة الله عز وجل وجلاله. فالتحديث إذا حدثته نفسه بما يوافق مقصود الصلاة لم يضره، وأما إذا حدثته نفسه بما يخالف مقصود الصلاة كالبيع والتجارة والأهل والولد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون قد فاته الشر. هذا شرط في حصول المغفرة، في قوله عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شرط. فإذا وجد هذا الشرط وحصل القبول من الله عز وجل وجد المشروط وهو غفران الذنوب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: جاء في بعض الشروح في قول علي رضي الله عنه وصدق أبو بكر أن الصديق رضي الله عنه كان ملتزما ألا يروي إلا إذا كان محفوظه بالمبنى دون المروي بالمعنى بخلاف أكثر الصحابة. السؤال: هل كان الصحابة يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ بمعنى هل يكون هذا فيه نوع تحريف؟ أثابكم الله. إذا قال هذا أحد فقوله مردود عليه. من هذا الذي عنده الجرأة أن يقول بخلاف أكثر الصحابة يروون بالمعنى؟ يشهد على أكثر الصحابة أنهم لم يؤدوا اللفظ الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جرأة، هذه يعني لا يمكن لإنسان عنده ورع أن يقول بهذا القول، وهذه زلة الحقيقة إذا كانت من أحد، هذه زلة، لأن الصحابة عندنا أعظم من أهل العلم كائنا من كان هذا الذي يقول هذا الكلام. يشهد على أكثر الصحابة أنهم لا يؤدون. يقول أبو شريح رضي الله عنه: دعني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قام فتحدث به. صحابة حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وقعوده، حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرات تقاسيم وجهه، حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بوله ووضوءه عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس رضي الله عنه: لقد كنت تحت ناقة ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. يريد أن يبين للناس منهم في وعي والضبط والحفظ. ما كان الصحابة بهذه المثابة أنهم يروون بالمعنى. الرواية بالمعنى جائزة ولا نقول أنها ممنوعة، لكن أن الشخص يشهد بأن أكثر الصحابة يبلغون الأحاديث بالمعاني، وهم من هم من أوتوا في الفهم والوعي، اختار الله لنبيه أفضل أصحاب نبي لنبيه، وهذا ما نص عليه أئمة الإسلام رحمه الله ودواوين العلم، وذكر ذلك غير واحد من أئمة التراجم في تراجم أن الله اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أفضل أصحاب نبيه، فكما أنه هو أفضل الأنبياء فقد اختار له سبحانه وتعالى في صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم أفضل الصحبة وأزكاها وأشرفها وأعلاها رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف يقول أنهم أكثر الصحابة؟ هذه هي الجرأة. الإنسان الذي يريد أن يتكلم يتكلم بحدود واضحة وبأدلة بينة. من هذا الذي جرد أحاديث الصحابة حتى يستطيع أن يجزم أن هذا الصحابي روى بالمعنى وأن الآخر روى باللفظ؟ من هذا الذي يستطيع أن يغربل عن هؤلاء الصحابة الذين هم بعشرات الألوف رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستطيع وجاءت عنهم الأحاديث؟ الشيء الثاني أنه إذا جاءت الأحاديث من طرق متعددة يكون الخلل في من روى عن الصحابة لا عن الصحابة أنفسهم، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ومن هنا قسم العلماء الرواة إلى صحيح، من تقبل روايته بدرجة الصحيح، ومن تكون روايته مصححة بغيره، ومن تكون روايته حسنة بذاتها، ومن تكون روايته معتضدة مع الغير حتى يرتقي إلى الحسن. كل هذا قعده العلماء وضبطوه. أما هذه المقالة، هذه مقالة مرسلة على أهم، على غير بصيرة وعلى غير نور. الذي نعرف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبط والإتقان والتحري، ولذلك كان الصحابي إذا رجع في القول والعمل يرد إلى السنة، لا يزيد عنها ولا ينقص، ولذلك كانوا يتقيدون بالسنة كما وردت ويحفظونها كما جاءت. وكانوا يقول أن نبلغ كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. ويقول في الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. نظر الله امرأ سمع مقالتي، يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم ويقول لهم نظر الله امرأ، أي نظر الله وجها من النظارة والحسن والبهاء، أنه يحشر يوم القيامة يتلألأ وجهه كالشمس من نور السنة. جعلنا الله وإياكم من فاز بهذا الفوز العظيم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، الوعاء يحفظ ما فيه، فوعاها فأداها كما سمعها. يعني الصحابة يفرطون في هذا الفضل؟ حاشاهم رضي الله عنهم. نعم يؤدون بالمعنى، لكنه يجزم بأن أكثر الصحابة يروون بالمعنى. الرواية بالمعنى تكون لها أسباب، تكون لها موجبات في الفتوى، في نقل الفتوى ممكن أن يحدث شيء من هذا، لكن هذا حدود ضيقة. الأصل فيهم أنهم يروون كما جاءت، وإذا وجد اختلاف عن الراوي أبو هريرة فانظر إلى السند، وضبط الرواة عن الصحابة يختلف. ولذلك أصحاب ابن عمر رضي الله عنه نافع، وسالم بن عبد الله بن عمر، أصحاب بن عباس، سعيد بن جبير، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، لا يقرنون بغيرهم ممن هو دونهم، من هو أقل صحبة. فكل صحابي له رواة، إذا اختلف الرواة رجع إلى هذا الراوي من ضبطه وإتقانه وتحريه في الرواية. فعلى كل حال لا نقبل هذا القول، لا نقبل أن يقولنا أكثر الصحابة، كهذا نوع من الاجتهاد. القضية واضحة، علي رضي الله عنه يقول إذا حدثني أحد استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني إيش اللي فيها أنه يروي بالمعنى أو يروي بالله؟ ثم لا تستطيع، هم القضية، لا تستطيع أن تقول أن الصحابي روى بالمعنى إلا إذا جاءت طريق أخرى عن صحابي آخر أكثر ضبطا وروى ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة ولم يقل ذلك مرتين، لأنه ممكن يقولها عشرات المرات، وهذا يحفظ بلفظ وهذا يحفظ بلفظ آخر. فالقضية ما هي قضية هكذا مرسل، هذه إذا أردنا علما ونورا وبصيرة وضبطا. فعلى كل حال لا نقبل هذا، لا نقبل أن يقال في الصحابة كثير منهم أو أكثر الصحابة يروون بالمعنى، لا نقبل هذا. الذي نقبله أنهم يروون ويعون ويضبطون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثون كما وعوا، وإن حصل رواية بالمعنى تقع. ولذلك استدل العلماء على الرواية بالمعنى بحديث حجة الوداع وصيغة المختلفة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفت الصيغ بالمعنى. كل هذا يدل على أن الصحابة كانوا يتسامحون في الرواية بالمعنى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا أصلي خلف إمام مسجد الحي وهو لا يجيد قراءة القرآن، فهل يجوز أن أصلي في مسجد آخر في نفس الحي؟ وما حكم صلاة المصلين الذين يصلون خلفه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قولك لا يجيد قراءة القرآن فيه وجهان. الوجه الأول أن يكون مرادك أن يخطئ في قراءة القرآن خطأ مؤثرا، والخطأ المؤثر عند العلماء أن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى أو يبدل حرفا مكان حرف، فهذا هو الذي يسميه العلماء الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، فهذا لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله أو دونه. أما إذا كان الإنسان يضبط الفاتحة فلا يصلي وراء هذا، ولا يجوز تقديم أمثال هؤلاء الجهلة الذين يخطئون في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى، أو لا يتقنون إخراج حروفها على الوجه المعتبر الذي يحصل به الإجزاء. أما إذا في هذه الحالة لا تصلي معه، والمنبغي نصح هذا وتعليمه، وإذا صليت وراءه تصحح عليه الخطأ، تفتح عليه في خطأه، ولو امتنع تردد عليه حتى يرجع إلى عن خطأه. فلا تصح صلاة الأمي إلا بمن هو مثله أو دونه. الحالة الثانية أن يكون قولك لا يجود القرآن يعني لا يحسن بعض الأحكام المتعلقة بالتجويد، تحصل عنده بعض الأخطاء في القراءة، فإذا كان هذا في القراءة مراعاة أحكام التجويد فالأمر أخف، إذا كان لا يحسن هذا لا يحكم ببطلان الصلاة، لكن يعلم وينبه على أنه ينبغي عليه إتقان هذه الأشياء، إلا إذا كانت قراءته قراءة سرد وحرب حدر يخفف فيها في بعض الأحكام، هذا شيء آخر. لكن الظاهر من سؤالك أنه ليس من هذا النوع. على كل حال إذا كان من النوع الثاني فالذي أرى أن تصلي معه وتحرص على تقويمه وإعطاء ملاحظاتك له بين الفينة والأخرى، لعل الله أن يقوم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. هذا إذا كان الخطأ لا يحيل المعنى،